وشيء اللي سلبوه كمان ما في لا في تطور ثابت. أنا ما سألته كان أعمل لك جمع جمعة ما فيه ولا فيه يعني ما يتوضى نعم يسمى في حقه أن يصلي ركعتين سنة الوضوء كما هو معلوم ويسمى في حقه أن يصلي ركعتين قبليتين. أيوه فهنا إذن إذا كان بده يأتي للسنتين لازم يصلي أربع ركعات ركعتين ركعتين. نعم صح؟ نعم أيوه. ورجال قنوة مثل ذاك البدوي يريد يصلي ركعتين فسواء جمع بين النيتين او ما جمع يكون يعني النتيجة واحدة النتيجة واحدة نعم وثواب النية النية التي لا يؤمن بمقتضاها له اجر عليها المسلم ولا لا له اجر طيب انت هون خسرت الاجر طيب شيخنا طالما أكثر غلبة شوية احنا الآن بنستفيد منكم الله يحفظكم يعني شيء من كيفية الاستنباط بالنسبة لقضية جواز الجمع يعني شو اللي بيقوم بذهنك الترجم انه حتى نستفيد على ربك الخير ما في عندي أكثر مما سمعت. أيوة. شو سمعت في مناقشتي مع سامي نعم الذي سمعته ما كنت معنا لا كنت معكم شيخ الحمد لله الله يعينني هاتف اسمعي انه ليس سواء من حيث الثواب ان الانسان مثلا يصلي ركعتين فقط سنة قبلية وانسان اخر يصلي سنة قبلية وتحية المسجد يعني نية الجمع فيهما رفيق العلمي ان شاء الله. ايه؟ نعم. نعم. فاللي فهمنا واستفدنا جواز يعني امر الجمع بل اكثر من اربع ركعات مثلا. سنة وضوء تحية المسجد سنة قبلية ولا لا تعمل حواشي لا تعمل حواشي بس انت نعم جزاك الله خير قاعد ما سمعت ما في اللي يقول في شيخنا سابقا يعني ايش هو ضيعت عليها الله يرحمها نعم انكم حفظكم الله ترون جواز الجمع بالنية ولو الانسان صلى يعني مثلا تحية مسجد فقط ليس كمن نوى مثلا معها او نقول سنة وضوء مثلا مع سنة قبلية فهذا النية لها ثوابها الجمع ما ادري هكذا يعني القدر اللي أنا شيخنا هنا يعني تفضل حفظك الله هو عندك شيء لا لا خلاص بس طيب هو قال نعم انت بتقول معه نعم انا ولا انا اي اوكازة العاجل بلا شيخ على خلاص انا بدي افهم مش فاهم لحد الان بس انت تفهم اجب نعم عشان تفهم اجي نعم. الان لا اعلم كيف تعلم طيب لا تعلم نعم. مثل لما قال هو نعم شو كان ردي عليه انه يعني النية الزائدة ما لها اجراء النية نعم انت بقى تنسى هذا السؤال لا شك انه النية لها اجرها طيب لكن انا اريد يعني أرى أنه مثلا هذا الأمر لما سألتك شيخنا إيش استنباطه أو دليله أو كذا من باب أنه خلاص إذا كان أي نعم نعم الاستنباط من هنا جاء أيوة الدلية إلى أجر فإن كنت أنت معتقد بهذا الاعتقاد أني لا أجر هون، ليش بتخسروا هالأجر هذا؟ نعم. شاردين يا جماعة بدنا بنزين. الآن ممكن نقول كمان يضاف إلى 119 دينار 18.60 قرش. شو اسمه؟ الآن تبدأ مني عن هنا نقول لو سمحتم يعني يشرح هنا يضاف كمان تحت الوضوء مع تحت المسجد مع النافلة. ولو كان في شيء كمان زيادة تزيد. أما مع الفرض فأظن هنا لا يقع الكلام على الفرض. نعم. الواجب كما تفضل الشيخ الواجب لا يسقط واجبا. طيب شيخنا هنا بعض العلماء يفسرون كلمة صبرة يعني هي من الشيء، والبعض يفسرها انها يعني بعد الشيء من بعد الشيء يعني. فإذا فما هو الضابط الذي نفهم به ان هي يعني نهاية الشيء او بعد الشيء؟ يعني مثلا كمثال كما ذكرت لكم من قبل الشيخ ابن عثيمين بارك الله فيه يقول ان اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هي دبر الشيء منه، فيتقال دبر الصلاة اي قبل السلام وبعد التشهد. وهناك الرأي الثاني بيقول دبر الشيء يعني ايه بعد الصلاة. فما هو الضابط الذي يقصها منه، هو نهاية الشيء ولا بعد الشيء؟ هذا سؤال يتكرر منك وجوابه عندك، وأذكر جيدا أنني قلت لك فهل كذلك من سبح الله دبر كل صلاة 33 إلى آخر الحديث قبل السلام؟ لا قلت ما لا مو شيخ. أيوة. وأعطيتك الجواب. نعم. ليش ما تكرر السؤال؟ فأنا هو بيقول ايه الله يهديك. انا سؤالي الثاني يا شيخ عم تكرر السؤال. عفوا سؤالي يمكن ثاني حسب ظني. سؤال ثاني يعني ايه السؤال ثاني؟ ان ما هو الضابط ليفهم دبر الشيء منه ونهايته ولا بعده؟ يعني ما هي القاعدة هنا؟ القاعدة السنة العملية. السنة العملية هل كانوا يسبحون قبل السلام؟ لا. الجواب لا. هل كانوا يقولون اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام؟ هون بقى. نعم. إذا واحد استطاع أن يثبت أحد الأمرين فعل، وإلا يبقى لا مش على الأصل يحكمين هكذا وهكذا. لأنه يوم ذكر شيء عقلي يعني قال دبر البعير منه. يا أخي الدبر قد يكون يعني منه وقد يكون ليس منه. نعم. طيب إيش قضية عقلي؟ يعني الجدار دبرك السيارة خلفك أنا هو جزء منك. نعم شكرا. الجدار دبرك هل هو الجدار منك؟ لا دائما الدبر يطلق ويراد أن يكون جزءا من الشيء وقد لا يكون جزءا منه. نعم فضبط هنا النقل تكمل برقم السؤال الأول لأنك تزين شيء كده خفي شوية. يعني هنا نستطيع نقول أن تحية المسجد إذا فاتت بعذر هي تقضى كالنافلة القبلية مثلا؟ لا هنا بقى اللي بدي أسأله. طب إذن إيه ما دامت ليس الصلاة قائمة بذاتها ولا تأخذ خفي صوت النافلة إذا فاتت بعذر فهنا بقى سؤال يعني في صحية مسجد تفوت بعذر مثلا دخل مثلا والفرض قائم ودخل مثلا نفاتت لأنه ما جلس إلا بعد أن صلى. لواجب مع واجب اللي مثلا انتهية المسجد مع سنة قبلية. قول اللي بده ينوي النية بينوي الواجب وبيلحق به نية ما دون الواجب وليس العكس. الأصل القوي هو يلحق به الضعيف. عملا واضح وهو بلا فهكر على اللي لأنه بكون سادر بالعديد الطريق احنا متبع شيخي اي نعم مثلا بحض على قيام الليل وبيحط بيحض على الصيام بيحط على الصدقة فنادرا ما يستطيع الإنسان أن يجمع بين هذه الفضائل خاصة إذا كان له وضع معين. فبقول واقعي أنا أنه قدرما يتيسر لي قيام الليل لأني بسهر في العلم إلى ساعة 12 أحيانا ساعة واحدة إذ الكاد بأني روح أعطي لنفسي حقها من الراحة فبقول ليش ما أهتبلها فرصة وهي أنا بالنهار جالس أكثر وقتي مثلا في العلم ليش حتى ما أصوم لا بيكلفني جهد كجهد القيام في الليل وإضاعة مثلا شيء من الوقت وقت راحتي ونومي والآخري. إذن فاسك القيام ما يفوتك الصيام هكذا بعلي أنا الموضوع بدك تعبي يعني الموضوع يعني فقهه إن الإنسان الأشياء اللي تجد فيها عليه صعوبة فيها يعوضها في أشياء يعني طاقته فيها يعني مثل حديث الفقراء والأغنياء إنه سبقون بكل شيء يصلون كما نصلي لكن يصدقون ولا يتصدق أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم تراه فرهي مسؤولي سرعان ما إيش الأغنياء بلغهم ذلك وفعلوا ما فعل الفقراء رجع رسول الفقراء يا رسول الله ما كاد الأغنياء بلغهم هذا الخبر إلا فعلوا مثلنا قال ذلك فضل الله فيه من يشاء لكن بتم في مجال التفاوت في الأعمال مثلا الأغنياء مجبورين بتجارتهم عن الذكر والتسفية والتنفل بالصلاة ونحو ذلك بتم يعني في مجال المسابقة

السؤال السابق حول عمل الصبر هذا خروج مطلقا يعني مطلقا إلى بضرورة قاهرة إلى ضرورة هذه البالي سألتني أم الأكرم أكرم أين شو قلت لها صحيح قالت لي أختها مريضة ولا مين أين أختها أين عجبتني كلمة إلى قالت لي هل قاد قلت لها أنا ما بيجوز تخرجني إلا لضرورة شديدة جدا لا سمح الله لا سمح الله لو مرضتي وكان بلزمك طبيب والطبيب ما بيجيك لبيتي بدك تضطري تروحي على المستشفى بهيك ضرورة بيجوز أما تزوري أختك بنتك مدري إيش هذه ما هي ضرورة قالت لي هالقاد أنا الشيخ لما رجعت الكلام هذا في البخاري فتح الباري برضو كلمة تصليح بالخروج ما وجدت لا في الشرح ولا في المسجد لكن لما جيت شرح النووي في مسلم وإذا بوب الباب عدم خروج المرأة المتوفى على زوجة في الباب يعني حاط العنوان سبحان الله حبيت قلت هذا الشاب الشباب خليه السلام عليكم شيخنا نوم الرجل بين زوجتيه نعم نوم الرجل بين زوجتيه إذا ما بيطلوا على أوراث بعضهم البعض الزوجتان فهنيئا له الله عليك يا شيخنا السابق حول العمل المأذون قلتم أن حاله هو حال الإمام والمؤذن فنسأل هل يشمل عدم طلب هذه المهنة طلبها نحن نعلم أن الإمام لا يطلب الإمامة فهل كذلك المؤذن كذلك لأنه آدم الله من الدولة حتى الأعمال الدنيوية ما ينبغي الإنسان أن مثلا يسعى يسأل الشركات أو هذا أو هذا؟ لا أنا ما أقول هذا. يقول الشيخ أبو مكروه هو الطلب بعامة لكن البحث السابق أخص من هيك يعني يتعلق بمثل الشركة أما المسألة أما مثل هذه الصورة الخاصة يعني كان يسأل مثلا الشركة مثلا أنا كنت في مكة أمشي مثلا أسأل الشركات والمكاتب ما في مال يا أخي الله أذكر أنكم ذكرتم في مقدمة صحيح الجامع أن الشراح قد كسروا قد كسر الشراح كتاب الفتح الكبير أي نعم أو ما بي أي نعم نعم كسر الشراح أي نعم لا الثواني فتح الكبير ماله هاي شرح صحيح صحيح الجامع وزيارة الشيخنا الجامع الصغير يا أخي الجامع الصغير الجامع لا لا بس الجامع الصغير دون الزيادة ومش الفتح الجامع الشيخنا مثل يعني دون يعني أنا استفدت منكم يعني بعض هذه الشروحات المطبوعة عندك السراج المنير في شرح الجامع الصغير وعندك واحد كانوا طبعوا منه جزء فقط هذا مطبوع كاملا كل الجامع عن السراج شيخي كيف؟ سراج شارح كل الجامع كل الجامع المناوي لا المناوي بيعرفه هو عم يسأل عن شيء المعروف شيخنا لعل فيه عن الإمام الشافعي رحمه الله مين؟ لعل فيه عن الإمام الشافعي وبعض العلماء ما فهمت. لا ولا أن هناك ورد عن أم الشافعي رحمه الله وبعض العلماء. ما خلصنا من هول. جامع بين شرح المناوي وشرح واحد آخر هلا ما عم اتذكر اسمه. لعله نسبته أو لقبه علقبي. هذا ما استعمله لأنه جزء واحد. طابعينه شرح فوق وشرح تحت. بعدين الأشياء اللي مو مطوعة حدث عنها ولا حرج. بقول لعله في عن الإمام الشافعي أن الإنسان مثلا هنا في الدرس أو عند الكلام فإذا تعرض لكلمة تسائل المتكلم نفسه فعليه أن يوري مثلا أو يعني يتكلم بلفظ يعني لا يصف نفسه. كمثلا كمثال مثلا رجل مثلا بدل يقول مثلا زوجتي كذا يقول مثلا فلان أو بدل مثلا ما يقول هو بدل ما يقول مثلا كلمة كذا يقول هو كافر. فعند المثل السوء يتكلم بلفظ يعني الغيبة أو لفظ آخر يعني. نعم. ما هو السؤال؟ شو السؤال الله يهديك؟ هل ترى هنا يعني هذا تراه يعني أحيانا المعنى ما يكون مفهوم للجالسين؟ ما يكون مفهوم؟ نعم. إذا كان مفهوم لا يتكلم بهاللغة الناعمة هي. إذا الناس يكونوا ناعمين. أيوه. بالنسبة حضرتك الله لما أسميتها اللغة الناعمة يعني هذا يستفاد منها الإقرار من كلامك. فهل نقول بأن الأصل استعمال هذا اللفظ يقول مثلا بغير ما يقول قال فلان أنا كافر يقول هو كافر من باب الحديث يا ويلها أين تذهبون بها عن الجنازة إذا كانت غير صالحة يا ويلها أين تذهبون بها ولم يقل يا ويلي. فهل ترون الأصل هذا الاستعمال ولا ما هو الأصل يعني؟ الأصل تعطي الحكمة والحكمة تختلف من مكان لآخر والشرع جاء بهذا وهذا. كقاعدة تلطيف التعبير هو الأصل والعكس هو خلاف الأصل. إلى أنه هنا يدخل موضوع كلم الناس على قدر عقولهم. الشركة هذه ما أخذ فيها مقاولة ما أخذ فيها أعطاء الطفور الحضري. فقلت انا مستجد انه هو مهندس يعني مسلم احنا حابين سيرنا يشتغل له بصنع حرف كذا. فسألت سير بتلغى بيت تخليها. فحكيت مع المهندس قال لي فيه عديد بحب يعني طبار بحب تحديد بحب بناء بعلمه الصنع اللي بدي اياه يعني بيشتر باخذ اجره وبتعلم صنع. قلت ماشي وين يجيك؟ قال لي يجيني على المشروع. قلت له مشروع؟ قال لي مشروعي في التطوير الحضري كذا. فانا افكر انا وسري طبعا التطوير الحضري ما هو له علاقه بالبنوك ولا علاقه بالكذا. والشيخ ما يعني كان شرح لنا الموضوع هذا فارتينا ما ينزلش صغير على العمل. بس برضه لازم راجع المهندس يعني كانوا كونه قال تفضلوا يعني هاي تلفوني وخليه ينزل يداوم بكره وكذا. ما استصحت ما اراجع في الموضوع. راجعته قلت له يعني تحرجنا من انه لما سمعنا انه التطوير حضر التطوير حضر في كذا وكذا. والشيخ رشيد الله خير كان شرح انه يعني الامور الربويه ويتعامل مع الربا وما قالها الا كذا وقاعدتها يعني تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على اسم العدوان وما بجوز التعاون. فهذا تطوير حضري فيه يعاني لما فيه ربا. قال لي هو يعني فيه جزء من ناس تشتري بالربا وناس بدون ربا. قلت له معلش يعني ناس هيك وناس هيك لكن الاغلب يعني الاغلب على ظنك اللي هو الربا. قال لي طيب انا يعني شركه ما اخذ من شركه وببني الي علاقه ولا ماني علاقه؟ قال مش انا اللي ماخذ اعطاء من هذول انا يعني مدير لا شركة ما أخذ عطاء. فالشيخي بضلوا نفس الشيء ما بفيدنا شيء هالبعد تبعه يعني. لا لا كل ليس هناك في المصب واحد اللي هو التعاون لأنه بنوه كرباويات وكل ليس هناك. والله يا شيخ الله يجزيك الخير، يعني من قبل كم من يوم كنت حقيقة للشباب تكلم بالراديو أسئلة مع عبد العزيز آل الشيخ برنامج مع كبار هيئة العلماء وإمام مجلس تركي في الرياض، فقالوا بدنا نسأل أسئلة تتعلق بالبيوع، فسألوا حول الأسهم شيخي. فشو قال؟ قال ما في مانع شراء الأسهم والتعامل معها إذا كانت الشركات لا تعامل مع الربا. قلت الله يحفظ لنا الشيخ، لما يسأل الشيخ هذا السؤال نفسه يقول أي شركة لا تتعامل بالربا؟ فكل الشركات تتعامل بالربا وبنوكها بالربا، فمعناته كل الأسهم عائدة إلى البنوك، فهذا ما يجوز شراءها. فلما المطة هالمطة هاي الناس يعني سؤال عن يعني هو متعمد هذا يعني المذيع سؤال عن شراء السيارات من الشركات وزيادة الأجر، قال ما فيها يعني اشتها بكذا ريال ومشيت مشيها. سألوا عن التورق شيخي، والله يعني لما سألوا السؤال قلت إلا الآن يسكر عليه لأنك هيك وهيك. أيوة قال العلماء علماء قالوا هيك وعلماء قالوا هيك وماني مالا وسكر، يعني سألوا أربع أسئلة وكل طلعت نهايتها سلك سلك يعني أربع أسئلة متعلق بالبيوع وجدت لك أنا بتوضحهم أنت. الله يجزيك خير الشيخ يعني في هذه وفي غيرها يعني على عنها. أنا عجبني واحد أنا بالإذاعة بالسيارة وين هي هون بالأردن يا خطيب شو اسمها هي؟ والله السؤال وجواب كأنه هيك ما أدري يعني إذا واحد شيخ بيسموه عبد الفتاح إجا سؤال عن أسهم الطلاب في المدرسة. أيوه معروفة هي عندك. أين معروفة؟ فواحد بيسأل إنه هذا بيجوز ولا ما بيجوز، الظاهر السائل مستوحش من موضوع الربا اللي نحن بنحذر منه عنه دائما، فهو أجاب جواب منطقي شرعي تماما إنه من حيث هي أسهم عبارة عن مشاركة ما فيها شيء، وهذه في المدرسة بيجمعوا الأموال وبيشتروا بضاعة وبيبيعوا وبيربحوا وبعدين كل واحد بيأخذ نصيبه من الربح بقدر إيش الأسهم. نعم إذا هذه الأسهم وضعت في البنك فهذا ما يجوز لأنه هناك ربا. نادر جدا نسمع في إذاعة مثل هذا التصريح. فأنا شكرت في نفسي يعني. وإذا صلى قائم فصلى وإذا صلى ذلك فصلى. إذن هذه القاعدة تعني تحرير سادة التي نامه فضلية كل شيء إنما يعد الإيمان في كل شيء. ثم الصور التي ذكرت في كلام الحديث هي بالتمثيل وليس بالتحقيق، هذا يبقى يبقى انتباهها وليس هو المقصود بالله. المقصود بالله ان الكمال الاقتداء به هو عدم مشاركته في شيء من اركان الصلاه ومن واجباتها. جاء الحديث اخر الذي هو بيت الخطيب وقد أكون مع جمهور حاضر النظر العربي القديم كناقل التمر إلى هجر، يعني ما أحد ينبئكم علما أنتم في حاجة إلى أن تعلموه أن إنما هو على الأقل كما قال تعالى أذكر ما أقول كلمة بعد الإخبار في الآية الأخرى فإن الذكرى أنها أعني قوله عليه السلام إذا أمن الإيمان فإن من وافق تأمينه فإن الملائكة توجه إليه نحن في خلاص المغرب حال ما كانت غير حالنا في خلاص المغرب في خلاص المغرب فيما صلى بنا حسين ابن مالك وأثمن المؤمنين من خلصين إنما صوت النساء جاهزا انفرد بمسابقة الإمام التأمين وبمسابقة الإمام والمقتدين أجمعين لأنه أمنوا بعد تأمين هذه المخالفة محفوظة بقول عليه السلام إذا أمن الإيمان فأمنوا الواقع اليوم في بلاد الإسلام كلها معرفة مسابقة الإيمان لا يزال الإيمان ينتهي من قراءة ولا الضالين إلا بكل جمهور لنهضة التأمين الإمام ما بدأ بآمين إنه نفى من الضالين قبل ما نحن كن بدأ بآمين لأن التأمين الآن هو أن على المنتبي الذي يصلي خلف الإمام أولا أن يكون قلبه مع قراءة إمامه ليس قلبه تاركا عن الشراء وراء بيعه وشرائه وتجارته وأهله وأولاده ونحو ذلك لا فإذا كان قلبه مع قراءة الإمام الإمام حينما يقول ولا الضالين هو أي مبتدئ يحدث نفسه وينتبه متى سيقول الإمام أو الآمين فيبدأ هو معه المبتدي بعد المبتدي قبل الإمام بعد الإمام إذا ينبغي أن تلاحظوا هذه الملاحظة لأن العالم الإسلامي كله في غفلة وهذا مع الأسف سبب إهمال العلماء وراكب الدعاة الدعاة اليوم مع الأسف أكثرهم لم يؤتوا من العلم ماذا نقول إلا قليلا العلماء كلهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلا العلماء ربنا قال بالمظهر كلهم وما أوتيت من العلم إلا قليلا طيب فإذا كان هذا شأن أهل العلم فطلاب العلم الذين يسمون اليوم بالدعاة ما عندهم إلا شيء قليل قليل ما عند العلماء فإذا كان أهل العلم قد غفلوا ولم ينتبهوا لهذه الظاهرة الصريحة في المخالفة لهذا الأمر إذا أمن الإيمان فأمنوا فأنا أرجو أن يكون بعض طلاب العلم خيرا من بعض العلماء أرجو هذا وذلك بالانتباه أولا لهذا الحديث وتطبيقه عمليا بنفسه ثم بأن يكون داعيا لهذا الذي تنبه له أو نبه إليه إعمالا لقوله عليه السلام أن يبلغ الشاهد الغائب أن يبلغ الشاهد الغائب فأنتم قد بلغتم ولعله صدق فيكم قول الله عز وجل تذكر فإن الذكرى تنفع تفضل